الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المشباة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الله جل شأنه ذكر بلدنا هذا مصر في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، وهذا يشير إلى أن بلدنا هذا مصر قديم التاريخ، موصول الحضارة، تعتبر المدنية التي نبتت على شاطئه من أعرق المدنيات على ظهر الأرض. ويبدو أن الحياة الرتيبة في هذا الوادي، وأن الاستقرار الذي يطبع جوه وأحواله عموما، أعان على تكوين حضارة في بلدنا هذا، حضارة تغلغلت في تاريخ الإنسانية وتركت أثرا واضحا نضح على ما حولها، وأفاد الآخرون منه إفادة غير منكورة. وكانت الحضارة المصرية على الإجمال حضارة متدينة، يظهر أن تربة هذا الوادي لا يصلح فيها الإلحاد، ولا يتثبت بها إلا الإيمان. كان الناس في أودية كثيرة من قارات الأرض يبحثون عن لقمة الخبز، وجودهم أن يصلوا إليها، فإذا وصلوا إليها استراحوا واطمأنوا. أما المصريون القدماء فكان جهدهم كيف يعبدون ربهم، كيف يرضونه جهدهم، كيف يؤمنون لقاءه يوم يلقونه، كيف يمهدون للدار الآخرة بالعمل الصالح في هذه الدنيا. ومع أن حضارة المصريين الأقدمين اختلط الإيمان فيها بين توحيد وتعبيد، فإنها على الإجمال كما قلت لكم كانت حضارة متدينة. وكان الشرك فيها إن حدث استجابة للرأي السائد في الدنيا يومئذ، وهو رأي يرفضه الإسلام بداهة. هذا الرأي أساسه أن الاتصال بالله الواحد صعب، وأنه لا بد من وسطاء يمهدون له أو يوصلون إليه. وبداهة رفض القرآن هذا المعنى، لأنه أعطى كل امرئ الحق إذا عبد الله أن يقف بين يدي ربه يقول له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإذا أذنب أن يقف بين يدي ربه نادما مستعبرا يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن أديانا ضلت طريقها، لم تحسن الصلة بالله، وكان المصريون الأقدمون عموما أهل توحيد حين وأهل تعبيد حين آخر، وإن كان التوحيد قد غلب عليهم في فئات كثيرة من حياتهم وتاريخهم. ثم وقع شيء لا بد أن يذكر، فقد هدم الرومان على مصر، وكان الرومان يومئذ وثنيين، واحتلوا هذا البلد قرابة 6 قرون، كانت مدة طويلة كليل الشتاء البارد المظلم. وكان مجيء الرومان إلى مصر في موجة من موجات المد التي تجعل بعض الأجناس يستغل خصائصه ويمتطي قواه كي يستعبد غيره ويستخلص لنفسه خيره ويجعل من نفسه سيدا ومن الناس عبيدا. كان الرومان لما دخلوا مصر على هذا النحو، ووقعت امور نذكرها في اثناء احتلال الرومان لمصر. ظهرت المسيحية، وقيل ان عيسى ابن مريم وامه جاء الى بلدنا هذا طارين من عصف الرومان ومن ضغط حكامهم، او من عصف الحاكم هناك ومن ضغطه، ورجع بعد ان لم يعوده واخذ يؤدي دعوته في فلسطين. لكن المصريين كانوا قد اعتنقوا النصرانية، ولما اعتنق المسلمون المصريون النصرانية ضاق الرومان بهم وغضبوا منهم، لان الرومان عباد اصنام، لان الوثنية الرومانية كانت تصبغ الحكم صبغة شديدة. حاول الرومان ان يردوا المصريين عن المسيحية التي اعتنقوها، ولكن المصريين ابوا وتسبسوا بدينهم الذي اختاروه لانفسهم، وبدأ عصر من العسر والطغيان والمجادة، حتى قيل انه ما من قرية في مصر او مدينة الا سفك فيها الدم وكثر فيها القتلى. ومع ذلك ابى المصريون ان يتركوا الديانة النصرانية التي اختاروها لانفسهم، وبدأ بهذا العصر الذي يسمى عصر الشهداء، بدأ التاريخ المسيحي في مصر، وهو تاريخ يشرف اهله، لان اهله قاوموا عبادة الاصنام ودفعوا ثمن المقاومة من دمهم، وابوا اباء شديدا ان يتحولوا عن التوحيد وعن الكتاب السماوي الذي جاءهم. ثم شاء الله بعد ذلك ان يدخل الرومان المسيحية، ولكن الرومان لما دخلوا المسيحية دخلوها على نحو غريب، حتى قال بعض المفسرين لا يدرى اتنصر الرومان ام ترنمت النصرانية. اما ما كان الامر فقد تحول الرومان الى النصرانية، واعتبرت الديانة الرسمية لهم، لكن المذهب او الفهم الذي استقر الرومان عليه كان فهما اخر غير الفهم الذي استقر عند المصريين، وحدث نزاع نظري تحول الى جدل المر والى اخذ ورد طويلين. ثم رأى الرومان وعلى رأسهم هرقل ان يفرض المذهب الروماني ومذهب الكنيسة الكاثوليكية على المصريين. وهنا قاوم المصريون الرومان وبدأوا عصرا يشبه العصر الاول، عصر الاضطهاد والاستشهاد، الا ان هذا العصر الجديد لم يكن، فقد شاء الله ان يخرج من قلب جزيرة العرب نبض اسلامي عريض انتشر في انحاء العالم انتشار السماء بعد ليل معتكر، انتشار الرحمة بعد عصر مليء بالقسوة والمرارة. ونال المصريين شيء من هذه الرحمة، فإذا عمرو بن العاص يقرع أبواب البلاد وهي في حال منكرة من الاضطهاد والفوضى، كان بطريرك الأقباط محبوسا، وكان أخوه قد قتل بعد أن عذب بالنار، وكان رجلا دبينا، فتقاطر ظهره على النار ثم رمي به في أمواج البحر الأبيض فمات غرقا. لما دخل عمرو بن العاص عرضا دينه عرضا عاديا، الناس لا تفهم كيف عرض عمرو للإسلام. إن الإسلام لا يعرض في مجالس مناظرة، وهو في مجالس المناظرة قادر على أن يقهر الخصم وأن يعلن الدليل، ولكن الإسلام عرض نفسه حكما عادلا ومجتمعا فاضلا ونفوسا بلغ من صفائها وعفتها أن قال الرافعي فيها: ربما خافت البنت على نفسها من أبيها، ولكنها لا تخاف على نفسها من الفاتح العربي المسلم. دخل الإسلام مصر حرية عقل وضمير وتوازن مجتمع لا تطغى فيه طبقة على أخرى. دخل الإسلام مصر وأمام المصريين وأمام المسلمين قوم نبيهم له: ما تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع. دخل الإسلام مصر فكان أول ما نخاه التعصب الديني، وقال للأقباط: كنائسكم لكم، تعبدون الله فيها على رأيكم وفهمكم، لا يجبركم أحد على رأي أو على مذهب أو على معتقد. وأطلق صراح البطريرك المحبوس حتى قيل وأعان الأقباط في بناء بعض الكنائس. والعجب أن عمرو بن العاص الذي دخل مصر فبنى هذا المسجد للركع السجود، والذي أقام حكما زود فيه الفوارق بين الأديان والألوان والأجناس، عندما أخذت ابنه نسوة من نسوات النصر أو نزوة من نزوات العرب أو قوة من قوى الجاهلية، فأساء إلى أحد الأقباط، كان القبطي ماكرا لبيبا، فذهب إلى الرجل الذي أرسل عمرا، ذهب إلى عمر نفسه وشكى له. فجاء عمر صاحب محمد وتلميذه، جاء بالقبطي المظلوم وبابن عمرو بن العاص ابن الحاكم، وقال لعمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ثم قال للقبطي خذ بحقك من ابن الاكرمين. ثم قال في فترة من فترات الغضب لله: لو شئت اضرت الصوت على صنعة عمرو بن العاص. هذا حكم النبوة، هذا حكم الاسلام. كان الاسلام يومئذ عقيدة تعرض نفسها على ما تعتمد، على صفاء حقائقها ونضارة عقائدها وهزارة فضائلها وعفرة النسل الرفيعة التي تدعو اليها. والرجل يوم يكون صاحب ثروة طائلة من الصدق والشرف والرحمة والوفاء والعفة، فإنه يطمئن إلى أن ثروته هذه ستوطئ له الأكناف وتفتح له القلوب وتضيء له النواصي. ولذلك ما فكر الإسلام في بلد دخله أن يقيد الحريات. لما يقيدها؟ والحرية عونه الأول على غرس الإيمان وتصحيح المعتقد. ما فكر الإسلام يوما أن يقيم حكما استثنائيا. ولما يقيمه؟ والعدالة هدفه، وهو يعلم أن الله عز وجل إنما ينصر أو يهزم بمقدار قوة الصلة بها به أو ضعف هذه الصلة. فظل المسلمون الذين جاءوا إلى مصر وهم 4000 مع عمرو، لحقهم عدد قليل بعد ذلك من الناس بعد أن قوضوا الحكم الروماني، ظلوا على هذا النحو كله. ولكن المصريين أخذوا يغلغلون البصر في الدين الجديد وفي المبادئ التي قام عليها، وبدأوا يدخلون فيه. وظل المصريون يدخلون في الإسلام خلال القرن الأول وخلال القرن الثاني، ولم يتحول الإسلام في مصر إلى كثرة في السكان إلا في القرن الثالث تقريبا. والأساس هو ما قلت لكم، دين لا يعرف قط إلا مخاطبة العقل الحر وإيقاظ الضمير النائم، وما يعتمد في نشر مبادئه على عصا أو على إكراه. يخطئ المسلمون في مصر الآن خطأين. الخطأ الأول أن عددا منهم، لا أدري أهو عدد كبير أم صغير، يقول بشيء من الغباء إننا عرب، يقصد بذلك أنه نسل الفاتحين. هذا كذب، هذا كذب. ولعل مركب النقص هو الذي يدفع إلى هذا الزعم. فنحن في الحقيقة أبناء المصريين الذين أسلموا. ربما كان هناك عدد من أبناء العرب الذين وفدوا، لكن هذا العدد قليل. أما الكثرة الكبرى من المصريين فهم أبناء المصريين الذين دخلوا في الإسلام. وعندما يقول المصريون انهم ابناء الفاتحين، يعطون غيرهم حجة مكذوبة انهم ابناء مصر وان غيرهم وافد وطارئ، وهذا غير صحيح. يجب ان نعرف الحقائق، فان اكثرنا غافل. اريد ان اقول لكم ان شيخ الازهر العباس المهدي كان ابوه قبطيا، ويوجد بين أئمة المساجد الآن وبين مفتشي المساجد وبين علماء الأزهر رجال آباؤهم أو أجدادهم من الأحباط. فنقول بأن المسلمين أبناء الفاتحين غلط فاحش ما ينبغي أن يقال. هذا خطأ يرتكب. الخطأ الثاني الذي يرتكبه المسلمون أنهم يسمون مجيء عمرو بن العاص إلى مصر الفتح العربي لمصر. كان هذا التعبير سليما يوم كانت كلمة الفتح تعني شيئا آخر غير المفهوم الذي عرف به الآن في العالم. كلمة فتح في العالم تساوي غزو، الآن تساوي غزوا. والحقيقة أن الوصف الدقيق لمجيء العرب إلى مصر هو تحرير العرب من المصريين. الجيش الذي انطلق من المدينة عباه أبناء محمد في عقيدته وحملوه راية التوحيد، لم ينطلق يكره على إيمان، وإنما انطلق كي يحرر شعوبا مستعبدة، أو كما قال أحد القادة لحاشية كسرى تقولون لما جئتم؟ جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين. بل نجئ لنستعبد الخلق والدين لله. هذا ما ينبغي أن يعرف. وهنا أريد أن أشرح هذا المعنى وألقي الضوء عليه. توجد الآن في إفريقيا شعوب ترصف في قيود الهوان مطروقة تحت الشمس. توجد شعوب تترنح تحت ضربات الأقوياء الذين ألهموا الجنود بسياطهم وكمموا الأفواه حتى لا تطيح من الألم. توجد الآن في جنوب أفريقيا وفي روديسيا وفي مستعمرات البرتغال الثلاث في وسط أفريقيا وغربها، وتوجد تحت راية حكومات مستقلة للأسف توجد جماهير كثيفة تدرع إلى الله أن يوصل إليها من يفك الأغلال عنها ومن يكسر أبواب السجون التي رميت وراءها. فهي لا تعرف في قلوبها وسدودها إلا الهوان والبأساء والضراء. لو أن جيشا ذهب إلى الملونين في جنوب أفريقيا ليسقط الحكم القائم ويقيم حكم مساواة ورفض، لو أن جيشا ذهب إلى مستعمرات المستعبدين تحت الحكم الكاثوليكي البرتغالي وأسقط الراية التي هناك وأقام راية أخرى تعطي الملونين من الذنوب والمظلومين من المسلمين الحقوق العادية للبشر العاديين، أو سمى هذا غزوة؟ أو سمى هذا فتحا استعمارية؟ أو سمى هذا سياسة على الأمم؟ إن العرب لما خرجوا من مصر، لما خرجوا من جزيرتهم إلى مصر أو إلى الشام لم يخرجوا مستعمرين، وأن يخرجوا طلاب دنيا. لماذا؟ لأن طلب الدنيا في دينه الجريمة. رجل قال لرسول الله أريد أن أقاتل في سبيل الله وأن أظهر، أن يرى الناس مكاني، أن أشتهر. فقال عليه الصلاة والسلام بعد فترة طويلة: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اعتبر الرياء شركا، اعتبر القتال طلبا للدنيا جريمة، وقال في تعريف الجهاد: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهو المسلم، فهو المجاهد، فهو الشهيد. هذا هو الإسلام. فالذين جاءوا إلى مصر أو ذهبوا إلى سوريا ما جاءوا وما ذهبوا كي يقال انهم فتحوا او انهم غلبوا او انهم ملكوا، لا، كانوا يعملون لله ويؤدون حق الله، وكانت الآخرة أحب إليهم من الدنيا، وكان الموت في سبيل الله أحلى مذاقا في أسواتهم من أن يعودوا إلى زوجاتهم وأولادهم، كانوا أصحاب عقائد. وإذا خلى لبعض المستشرقين والكذبة أن يتساءل ما الذي جاء بالعرب إلى إفريقيا أو إلى آسيا، فلنقل له قبل ذلك، وما الذي جاء بالرومان إلى مصر وإلى آسيا الصغرى وإلى الشمال الإفريقي كله، قبل أن تسأل ما الذي جاء بالعرب ليحرروا، اسأل نفسك ما الذي جاء بأجدادك هنا ليستعبدوا. لا تقل لما جاء العرب مصر، وسل نفسك أولا لما جاء الرومان مصر. إن المحرر لا يسأل عن فعله، وإنما يسأل المستعبد عما صنع، وذاك ما فعله الرومان. ثم إن الجزية التي يتحدث البعض عنها ما كانت أكثر من توازن اقتصادي بين المسلمين وغيرهم، كان المسلم مكلفا بدفع الزكاة، وكان مكلفا بدفع ما يقيم عدة الحرب وجهاز القتال، ولم يكن أهل الذمة مكلفين لا بقتال ولا بالمساهمة في قتال ولا بالإعداد له بقرص ولا بدفع زكاة. فإذا كان المسلمون سيأخذون القليل في نظر أن ينهضهم بالحماية، فأي عيب في ذلك؟ ويقول التاريخ إن أبا عبيدة لما وصل إلى حمص وأخذ من أهلها الجزية أكرهته بعض العمليات العسكرية على أن ينسحب، فقرر رد الجزية إلى الناس، فقالوا ما هذا، لقد تعودوا الحكام يأخذون ولا يعطون، تعودوا الحكام يغفلون ولا يعدلون، فوجدوا حاكما أخذ منهم بالأمس جنيها وهو يرده اليوم، ماذا تفعل؟ قال لقد أخذنا منكم هذه الجزية في نظير أن ندفع عنكم، أما إذا عجزنا عن الدفاع فلا يحق لنا أن نأخذها. فقالوا لأبي عبيدة استبق المال معك، وسنقاتل الرومان معكم معشر العرب جنبا إلى جنب، فما عانينا من ظلمهم يجعلنا نتفق معكم على قتالهم، ولا نريد أن نأخذ منك شيئا بل سنعاونك. إن التاريخ مليء بالإشاعات الكاذبة، ومن الإشاعات الكاذبة التي روج المسلمون لها للأسف أن الإسلام دخل مع الفاتحين وأنه دين الفاتحين، هذا غير صحيح. الإسلام غمل الفاتحون فعلا العقيدة، لكنهم ما فرضوها ولا أكرهوا أحدا عليها، وكان المسلمون قمة في القرنين الأولين من الفتح هنا، ثم بدأوا يكونون كثرة. بماذا؟ بالاقتناع الفردي. ولا يجرؤ أحد أن يقول أن المصريين أكرههم الإسلام على الدخول فيه، فإن المصريين وفق تاريخهم الثابت عنهم قاوموا الرومان وقتلوا في كل قرية ولم يفرقوا في دينهم، وقاتلوا الرومان مرة أخرى حتى جاء الفتح العربي فأنقذهم من بطشهم، فلما يدخلون في الإسلام دون أن يستكدل ودون أن يكون هناك سائدة إكراه، إنما دخلوا لأن الله شرح بالإسلام صدورهم. فماذا كانت علاقة الإسلام بغيره من الديانات بعد أن أصبح دين الكثرة هنا؟ المسلمون في أرض الله كلها معروفون بأنهم طيبون وسمحاء، وأن التعصب لا يعرف طريقا إلى قلوبهم، وأن الخروج الدينية التي جعلت سطح اوروبا مليئا بالدم مليئا بالفتن، هذه الحروب لا يعرفها العالم الاسلامي، ان العالم الاسلامي عاش على فهم انه يمكن ان يتعاون اثنان بينهما اختلاف ديني على امر ما. وقد حدث ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو يهاجر استاجر الدليل على الطريق، استاجره مشركا ولم ير في ذلك حرجا، وهذا الدين قال انه يمكن ان تتسع غرفة لاثنين في ثلاث امتار برجل وامرأته على غير دينه، تكون يهودية او نصرانية، فاذا اتسعت خجرة لدينين افلا تتسع الارض الفضاء لدينين؟ تتسع. متى الاسلام في بلدنا هذا على هذا النحو يعيش بسماحته ويعيش بقدرته الذاتية على الحياة الى ان يصب بالاستعمار الاوروبي وحدث ما حدث في تاريخ يقول، ثم بدأنا ننشأ ونعود، لكننا عندما حاولنا ان نعود وجدنا الاستعمار قد نكبنا بنقدتين من لونين مختلفين. في عهد مضى نصبنا بالمادية الحيوانية، المادية الحيوانية فلسفة تجعل الشباب يعيشون بحثا عن الشهوات، تجعل الناس يذبحون لمأرب خفيف او غرض قريب. مادية الحيوانية مادية تجعل العيش في الارض من الارض، وهي مادية تصدى بها تكوين دول مقطوع عن دينه يبحث عن الاهواء والدنايا فقط. وقاومنا هذه المادية مقاومة نزحنا فيها حينا وفشلنا فيها حينا، ثم جاءت مادية اخرى هي المادية الجدلية الحمراء، وهي مادية تجعل الناس يفتحون افواههم بوقاحة يقولون لا الوهية لا الوهية، والحياة مادة وكل انسان يعيش تحت هذا المبدأ الباسل، لكن شاء الله ان يتلاشى ايضا هذا الزحف وان يتضعضع ويضطرب. عندما قامت ثورة 23 يوليو 52 كانت قلوب الناس معها اجمعون، كانت القلوب جميعها معها، قلوب الناس اجمعين كانت مع الثورة. لماذا؟ كان القادة يرفعون المصاحف وكانوا تحت علم مكتوب عليه واعرضوا لهم ما استطعتم، وكان العمل للعروبة والإسلام واضحا في هذا المخطط. ثم شاء الله أن تسرق الثورة وأن تجد مراكز قوة سلام من ديننا ومن عقلنا ومن مستوانا ومن تفكيرنا، وبدأت المادية بألوانها تنضح علينا من كل ناحية حتى يظن أن الصلاة جريمة وان الاتصال بالله منكر وان العودة الى الاسلام طريق الهلاك وان وان. ثم فلاشى هذا الغثاء وحكم البلاد الان رجل يقول في صراحة ان المركزية لا مكان لها بيننا واننا لا بد ان نبني على العلم والايمان. هذا حسن، هذا شيء يطر. والذي اريد ان اقوله بعد هذه السياحة التاريخية المتعدلة المتقطعة ايها المسلمون، ان التمسك بالدين ضرورة حياة لكم، وإن الذي يتصور التمسك بالدين طريق إلى السب مخطئ مخطئ جدا. وإن الذي يتصور التمسك بالدين طريقا إلى السب ثم يترك دينه فهو مجرم، فالسب أولى من ترك الدين. ومع ذلك فإننا لا نقول ما قال يوسف رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، فإننا لا ندعى الآن إلى منكر، لا ندعى الآن إلى ضلالة، إنني أهيب بالشباب بدون الناس أن لا يهاب العودة إلى دينه، أن يكون جريئا في تمسكه بإيمانه وانطلاقه تحت راية التوحيد غير متهيب ولا متوجس ولا قلق ولا جزوع. يجب ان يعلم ان راية الايمان لا بد ان تمشي القوافل تحتها خفيفة كثيفة لا تخاف ولا تخشى. ثم اقول للمسلمين شيئا اخر، ان الضعيف لا يقويه ان يهدم غيره، ان الضعيف سيبقى ضعيفا ولو ان غيره ثلاثة من الارض، ولو ان اعداء الاسلام اختفوا جميعا من هذه الدنيا وبقي المسلمون على الوضع الذي هم عليه الان نظريا ونفسيا وخلقيا، فان الارض لا تصلح بهم ولا يستحقون التمكين فيها. انني اقول للمسلمين استرضعوا دينكم بحقائقه. عيب ان يكون الشاب المسلم او الطالب المسلم متاخرا في ثقافته او في دراسته وغيره قوي في دراسته او في معرفته وعلومه. عيب ان يكون التاجر المسلم ضعيفا في عمله، مضطربا في اسلوبه، غاصا في سلعه، ثم يحسد الاخرين اذا نجحوا او تقدموا. لا، ان العقيده تحتاج الى خدمه من نوع جديد. حدث منذ بضع سنين لا تتجاوز الاصابع ان صدر امر إلى المسيحيين في القدس أن يسروا الأرض من المسلمين. كانت رغبة في أن يوضع الطابع الصليبي على القدس القديمة، وبدأ ناس من المسلمين يبيعون دورهم. المتر يساوي 50، عرض عليهم فيه 100 أو 200، وقال العلماء وقال المسلمون يومئذ إن المسلم الذي يبيع صدرا من ارضه يعتبر مرتدا. لماذا؟ لان الصدر الذي يبيعه من ارضه سيكون منطئ قدم لحملة صليبية جديدة على بلادنا. الا فليستيقظ المسلمون، ان يقظة المسلمين لا تعني اكثر من ان يتمسكوا بدينهم ويحترموا اخوتهم، ثم الاخرون ممن ليس على ديننا سوف يعيش معنا كما عاش على امتداد القرون، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات، بل ربما قلنا له ما لنا من حقوق واكثر وعليه ما علينا من حقوق بل اقل وعليه ما علينا من واجبات بل اقل. اننا نحن المسلمين ليس في تاريخنا الطويل اننا اصحاب تعصب، لكن في تاريخنا الطويل اننا اصحاب طيبة قد تبلغ حد الغفلة والجهل. وانا اخشى ان يكون اعداؤنا قد حرضوا البعض على ان يحدث اي تعثير لهذه الوحدة لحساب غيرنا لا لحسابنا. ان اي تعثير لهذه الوحدة الان ليس لحسابنا، والذي يعكر الوحدة معروف. إننا يوصيكم مشددين ألا يستفزكم أحد وأن تضبطوا أعصابكم وفي الوقت الذي يكلفكم فيه بضبط الاعصاب وامتلاك النفس. اقول لكم ان الوسائل التي تنجحون بها دينكم وتملكون بها السيادة على ارضكم في ايديكم، ولا تحتاج الى مشقة طويلة ولا الى جهد العباقرة، تحتاج الى جهد الرجل العادي. ويوم ينقص المسلمين جهد الرجل العادي لينجحوا فهم اهل لان يضيعوا، وهم اهل لان يتلاشوا وتخلص الإنسانية منهم، لأنهم ليسوا أهلا للحياة. إن تماسك المسلمين لا يحتاج إلى عبقرية، يحتاج إلى اليقظة العادية، إلى السورة التي لا غفلة فيها ولا استكانة ولا فوضى ولا تواتر. هذا ما ألفت النظر إليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.